السابق الجمع بين العقيقة والأضحية، عرفنا أن هذا لا يجوز لأنه فريضة لا تقوم عن فريضة. هذا السؤال إن كان المقصود أن نجمع بين نيتين في عملية واحدة في الفريضة فالجواب لا، أما إذا كان المقصود وهذا هو الغالب مثل هذا السؤال، مثلا رجل دخل المسجد وكان توضأ فهنا يشرع في حقه سنة وضوء وعنا سنة الوقت سنة الظهر مثلا وعنا كمان تحية المسجد، فممكن إنسان يصلي ركعتين وينوي في هذه ركعتين ثلاث نوايا، هي تحية المسجد هي سنة الوضوء هي سنة الوقت. نقول نعم يمكن هذا، ولكن الأفضل أن يعطي كل نية عملها. لماذا؟ لأن هذا الذي صلى ركعتين بثلاث نيات فأقل الأجر كما جاء في الحديث الصحيح، يقول الله عز وجل لملائكته إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر حسنات. فهذا الذي صلى ركعتين أقل شيء يكتب له عشر حسنات، أقل شيء يكتب له عشر حسنات، ربما يكتب له مئة، ربما يكتب له سبعمائة على حسب إتقانه للصلاة وخشوعه فيها نحو ذلك. فنحن نأخذ الآن عشان تقريب الموضوع أقل ما يكتب لمن أتى بعباده إنما هو عشر حسنات. الذي صلى الركعتين بثلاث نيات حيكتب له عشر حسنات زائد حسنة واحدة مقابل نية وزائد حسنة ثانية مقابل نيتين، لأنه صلى ركعتين بثلاث نوايا. النية الأولى تحية المسجد كتب له عشر حسنات لأنه نية مقرونة بعمل ركعتين، كتب له كما قلنا أقل شيء عشر حسنات، بقيت نيتين بدون إيش عمل. كل نية بحسنة، لأنه من تمام الحديث السابق إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. فإذا هذا ما عمل بنيتين وهي نية مثلا الوضوء ونية الوقت، أما نية التحية فأدى لها ركعتين. إذن هذا يكتب له عشر حسنات زائد حسنتين مقابل نيتين، لكن قلنا آنفا الأفضل كما لا يخفى على الجميع أن يعطي لكل نية عملها. يصلي ركعتين تحية المسجد، يصلي ركعتين سنة الوضوء، يصلي ركعتين سنة الوقت، حينئذ راح يكتب له على الأقل عشرة زائد عشرة زائد عشرة 30. تفضل. المرة الأخيرة عرفت أن مثلا المقيم أن المؤذن بيقيم الصلاة ما فيها غير مثلا ركعتين، فأين أختار؟ أما أصلي مثلا تقول تحية المسجد أم أصلي السنة في الظهر مثلا؟ المشكلة الآن تبعك محلولة بجواب السابق، انت بدك تضطر تصلي ركعتين. اذا من قال لك صلي ركعتين بثلاث نيات شو الاشكال تبعك؟ صلي ركعتين بثلاث نيات، لكن لما بيكون معك وقت من قال لك صلي ثلاث صلوات بثلاث ايش نيات، اعطي لكل نية عملها ركعتين زائد ركعتين زائد ركعتين. هذا الجواب.